الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثني جدي قال حدثنا موسى بن أعين عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. نعم، هذا مثل غيره من النصوص الكثيرة التي فيها الصبر على ما يتعلق بولاة الأمر حتى وإن جاروا وإن ظلموا، ولهذا أوصى عمر رضي الله عنه سويدا بهذا، قال: إن ضربك يعني الحاكم فاصبر، وإن حرمك فاصبر، لكن إن دعاك إلى أمر فيه منقصة بما يضر بدينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، يعني حتى لو قتلت فإني لا أطيع في المعصية. ومعنى الكلام أنه إذا جاء تسلط على الإنسان في دنياه بأن منع ما لا يجوز أن يمنعه لأنهم بقية الرعية فأعطي الناس إلا هو، أو ما هو أكثر من ذلك بأن ضرب بغير حق، فإن المشروع له أن يصبر وأن يطيع الإمام حتى لو كان الإمام ما كان عبدا حبشيا أو غيره، لكن إذا أريد في أمر دينه بحيث يطلب منه أن يسمع ويطيع في أمر يعود بمعصية الله عز وجل فقل لا، أما هذه فلا، حتى ولو أدى ذلك إلى قتلي. لماذا؟ لأن دمي دون ديني، فلا أجعل ديني دون دمي، أي أني أحتسب إلى الله عز وجل الصبر حتى لو أدى إلى أن أقتل بغير حق، ولا أطيع في أمر منقصة بحيث أسمع وأطيع في معصية الله تعالى. نعم، السلام عليكم. وإن دعاك إلى أمر منقصة في دنياك أو في دينك. نعم، هو في بعض النسخ أن في منقصة في دينك تحتمل الحقيقة، تحتمل منقصة في الدين، يعني كأن المعلق يقول أن الصواب هو هذا، وهو محل تردد، أن الذي يظهر والله أعلم أنها إن دعي الإنسان إلى أمر يضره في دينه، هذا اللي يظهر، فلكن وجهها على ترجيح النسخة هذه، وهو محل نظر، لأن الضرب والحرمان هو في أمر الدنيا فتكون منقصة في الدنيا، لكن إن أريد الإنسان في دينه بحيث يعين باسم الدين في الباطل ويبرر الخطأ يقول لا، هذه لا تطع فيها، وقل دمي دون ديني، وهذا الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أنها ديني، هذا الذي يظهر بدليل بقية الكلام لأن يقول دمي دون ديني، هذا الذي يظهر. نعم، حسنا. قال رحمه الله: وأخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أدري، لعلك أن تخلف بعدي فأطع الإمام، وإن أمر عليك عبد حبشي وإن مجدع وإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر ينقصك في دنياك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فإن قال قائل: أيش الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول: من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك. الذي يظهر والله أعلم في قوله وإن انتهك عرضك أي بالسب والشتم ونحوه، وليس المقصود إذا انتهك عرضك بالزنا والفجور، هذا الذي يظهر، لأن العرض يطلق ويراد به هذا وهذا، فيقال استطال في عرض أخيه المسلم يعني بالسب والغيبة، فالغيبة استطالة في العرض ولا تعني الفاحشة، ولكن تعني أنه تكلم فيه بالباطل، وهذا الذي يظهر، أن الإمام لو سب وشتم وقال فيك ما لا ينبغي أن يقال أو ضربك فإنك تصبر، لأن هذه أمور دنيا والله يقضي بينك وبينه في القيامة، يعني ليس معنى ذلك أن الإمام له أن يفعل هذا، لا، ليس له أن يفعل هذا، والله عز وجل سائله، سائله سبحانه وتعالى عن الصغير وعن الكبير وعن حتى الدواب والبهائم، كما قال عمر رضي الله عنه: لو أن بغلة عثرت في العراق لرأيت أن الله سائلي عنها. وكان يدخل رضي الله عنه يضع يده على الدبر، يعني الذي يصيب البعير من آثار المحمل والقتب الذي يكون عليه، فيقول: إن الله عز وجل سائلني حتى عن هذه البهائم، لأنها تتأثر من آثار المحمل الذي يكون عليها. فالله عز وجل سائله، ولا ينبغي أن يفهم أن هذا يبرر الظلم، لا، لكن يقول في حال وقوعه فإن على المؤمن أن يصبر ويحتسب الأمر بينه وبين الله عز وجل، والله يقضي بين عباده، وهو الموعد سبحانه وتعالى في القضاء بين الخصوم. نعم. قال رحمه الله: أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. نعم، يعني إذا أضر بك لا تأخذ السيف وتقول سأنتقم لنفسي. أيضا إذا رأيت أحدا خرج عنه فلا تقول هي فرصة سأخرج عليه لأني ظلمت بكذا وكذا. أيضا لا تحرض عليه، لا تشوش بحيث يخرج الناس عليه ويكون الحامل لك على هذا أنه منعك من كذا، أو حرمك، أو تعرض لك بالسب أو الإهانة، أو سجنك ولست جديرا بأن تسجن، أو ظلمك بأي مظلمة. لأن الواجب على الرعية إذا ظلم الراعي أن لا يقابله بمثلها، فإن الأمر يشتد ويحتدم، لأن يكون الإشكال من جهة الراعي والرعية معا. أما إذا كان من جهة الراعي واحتسبوا عليه بالنصح فإن الأمر يوشك أن يزول أو يخف. أما إذا قابل هؤلاء راعيهم بمثله فإن الأمور تشتد وتزداد، إلا إذا طلب منهم أن يعينوا في أمر معصية في الدين، فإنه لا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله: وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه. فإن قال لك: لئن لم تفعل ما آمرك به وإلا قتلتك أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم. يقول: يحتمل معنى آخر أيضا، وأن يكون في قولك دمي دون ديني أنه قد يقول لك: اقتل من لا يجوز قتله، أو اضربه، أو اقطع طرفا منه بغير وجه حق من الشرع، يأمر بقتل من لا يجوز قتله، أو قطع عضو من أعضائه، أو ضربه، أو أخذ ماله. يقول: ليس لك أن تطيعه، ولا يسعك ذلك، لا تقول: قد أمرت فإني أسمع وأطيع. لماذا؟ قال: لأنه هو ليس له أن يأمر بهذا الأمر، وإذا أمرك أنت فليس لك أن تطيع. فإن قال: إن لم تفعل قتلتك أنت، فقل: دمي دون ديني. هذا المعنى، يعني حتى لو قتلت أنا فإني لا أطيع في هذا الأمر بأن أقتل مسلما يسألني الله عز وجل عن قتله، مع أنه لا يحل قتله، فإن أدى ذلك إلى قتلي فالأمر لله عز وجل، ولكن لا أطيع في مثل هذا. وتظهر له أنك لا تريد عصيانه ومنازعته ومناطحته، ولكن تبين السبب، تقول: دمي دون ديني، إن أردت على أن ألقى الله قاتلا فحتى لو قتلت ألقى الله مقتولا ولا ألقاه قاتلا. هذا معناه. نعم. وذكر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، وقوله: إنما الطاعة في المعروف. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبو جعفر أحمد بن خالد البردعي في المسجد الحرام سنة 99 و200، قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي جابر قال: حدثني زريق مولى بني فزارة قال: سمعت مسلم بن قرضة الأشجعي قال: سمعت عمي عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم على ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل. قلت لزريق: الله يا أبا المقدام، لسمعت مسلم بن قرضة يقول: سمعت عمي عوف بن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أخبرت به عنه. قال ابن جابر: فجثى زريق على ركبتيه واستقبل القبلة وحلف على ما سألته أن يحلف عليه. قال ابن جابر: ولم أستحلفه اتهاما له، ولكني استحلفته استثباتا. نعم، في هذا الحديث بيان خيار الحكام، وهم القريبون من رعيتهم. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، فتكون المحبة متبادلة والدعاء متبادل. الحاكم يدعو لرعيته، والرعية تدعو لحاكمها، والحاكم يحب الناس ويرأف بهم ويرحمهم، وهم كذلك يحبونه. وشرار أئمتكم عكسهم، الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فالصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة في نوع من الحكام الذين يصل الأمر إلى حد أن يقع بينهم وبين رعيتهم اللعن، قالوا: أفلا ننابذهم على ذلك بحيث يخرج عليهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم قال: ألا من ولي عليكم منهم فرآه يأتي شيئا من معصية الله فلينكر ما يأتي به من معصية الله. فلينكر الشيء الذي يؤتى من معصية الله. معصية الله منكرة من أي أحد كانت، هي منكرة المعصية، لكن لا ينزعن يدا من طاعة الله عز وجل، حتى لا يحصل تذبذب وفوضى واضطراب. فالمنكر ينكر ويبغض، لكن لا يعني ذلك أن تنزع اليد من الطاعة. ولا ينبغي أن يفهم من الحديث أن فيه تشريع لعن الحكام والدعاء عليهم، بل المشروع للرعية أن تدعو للحكام بالتوفيق والسداد. ولهذا قال أحمد رحمه الله: لو كان لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لكن هذا يقع، يعني هذا حال ودلالة على كون الحكام هم من الأشرار أو من الأخيار، يكون هذا الحال أن تجد بينهم وبين رعيتهم هذا التباغض، ويوجد بينهم وبين رعيتهم هذا اللعن عياذا بالله. نسأل الله أن يولي فينا وفي المسلمين خيارنا، وأن يهدي من ولاه أمرنا، ويصلح شأننا وشأن المسلمين. والله أعلم.